جمهور العلماء على أنه لا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه، وشرفه لا يوجب كراهة استعماله، كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه أو اغتسل منه. وفي زوائد عبد الله على المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. صححه أحمد شاكر وحسنه الألباني. وفي رواية عن إمام أحمد: يكره الاغتسال منه فقط، يعني كره أحمد فقط الاغتسال ليس الوضوء، الاغتسال وكراهة وليس تحريما. ونقل هذا ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. والكلام في بدائع الفوائد والإنصاف المرداوي أيضا. طيب لماذا كره الإمام أحمد هذا، يعني الغسل بزمزم؟ قال: لما جاء عن طاووس: أخبرني من سمع العباس بن عبد المطلب، طبعا هنا في انقطاع، أخبرني من سمع العباس بن عبد المطلب وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثيابه بيده وهو يقول: اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب ومتوضئ حل وبل. بل في لغة حمير معناها مباح. قال طاووس: وسمعت ابن عباس رضي الله عنه يقولها أيضا. روى عبد الرزاق في المصنف وأبو عبيد والفاكهي في أخبار مكة، وصحح ابن كثير إسناده إليهما، يعني إلى العباس وابن عباس في البداية والنهاية. قال النووي: وأما زمزم فمذهب الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره الوضوء والغسل به. وعن أحمد رواية بكراهته لأنه جاء عن العباس رضي الله عنه أنه قال وهو عند زمزم: لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل. قال النووي: ودليلنا النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق، ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار. قال: ولو ثبت عن العباس لم يجوز ترك النصوص به، يعني كلام العباس ليس تشريعا. وأجاب أصحابنا بأنه محمول، يعني ممكن مثلا يكون العباس قاله في أي حال. إيش رأيكم؟ ممكن عباس يكون قال هذا الكلام في حال خاصة، مثلا قلة الماء، ازدحم الناس على البئر، وقد يكون مثلا في إحدى السنوات منسوب الماء نزل، أو صار الناس كثيرين جدا، فقال العباس وهو المسؤول عن السقاية: لا أحل لمغتسل وهو لشارب حل وبل. فيكون يعني هو ما يحل الآن ويحل ويحرم من باب التشريع، هو العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيه يعرف هذا، ما يمكن يعني يحل ويحرم من عنده. لكن إذا قلنا هي عملية تنظيمية لأنه هو المسؤول عن السقاية، فيكون يعني منعه منها منع إداري، يعني منع الاغتسال منع يكون منعا إداريا وتنظيميا فقط وليس تشريعيا. فإذا ما هو الأصل؟ الإباحة، حل الوضوء والاغتسال بماء زمزم. أصل نحن نقول الآن يعني لو كان ناس في رحلة ومعهم خزان ماء صغير أو ماء قليل، وجاء واحد لا عليه جنابة ولا ضرورة وقال: أنا أبغى أتروش. ليه؟ قال: تبرد يا أخي، الماء قليل. فيكون منعه منه ما هو من باب تحريم يعني الاغتسال بهذا الماء، لكن من باب أن يكفي الموجودين. فإذا النووي قال: ودليلنا النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق، ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار. قال: ولو ثبت عن العباس لم يجوز ترك النصوص به، يعني بكلام العباس، وأجاب أصحابنا بأنه يعني حديث العباس محمول على أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين. المجموع النووي. طيب الآن مسألة إزالة النجاسة، خلاص عرفنا موضوع الماء الوضوء والاغتسال والشرب والطبخ، هذه طبعا مفروغ منها، يعني أصل ماء زمزم يشرب أصلا ويسكب على الرأس وعلى الوجه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب من زمزم، يعني هذه من المناسك، التضلع من ماء زمزم والدعاء عند شربه وأن يسكبه على رأسه ووجهه تبركا به، لأن الله جعل فيه بركة، البركة من الله تلتمس من الله في الأشياء التي جعل الله فيها البركة مثل ماء زمزم، وليس أي واحد، يعني مثل التبرك ببشت إمام الحرم. وين الدليل على الله جعل بركة في بشت إمام الحرم؟ فبعض الناس كذا كذا أعمدة المسجد، ستارة الكعبة تمسح عليها وعلى وجه الولد، التماسات باطلة. طيب ماء زمزم ماء مبارك، مسألة الشرب والأكل هذا مفروغ منها. طيب والغسل والوضوء انتهينا. مسألة إزالة النجاسة، كره كثير من العلماء إزالة النجاسة بماء زمزم، طبعا هي أشد من الاغتسال بالتأكيد. طيب لماذا؟ قالوا لأنه مبارك فينبغي احترامه، وهذا لا يتلائم مع إزالة الخبث به. في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قال يكره استعماله في إزالة النجاسة تعظيما له، ويجوز أن يزال به الحدث بناء على الأصل، فهو قال يكره. أما الجواز يعني لو واحد قال طيب أنا فعلت أزلت النجاسة زالت، ولا نقول خلاص زالت زالت ما يطهر. اختار شيخنا الشيخ عبد العزيز الوازي رحمه الله جواز استعماله مطلقا في رفع الخبث وإزالة النجاسة، قال يجوز الوضوء منه والاستنجاء وكذلك الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبع الماء من بين أصابعه وأخذ الناس حاجتهم منه ليشربوا ويتوضأوا ويغسلوا ثيابهم ويستنجوا ويزيلوا النجاسة، كل هذا وقع مع أنه ماء في بركة. وماء زمزم يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك، يعني إما أن يكون مثله أو أدنى، فكلاهما ماء شريف، فإذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فهكذا يجوز من ماء زمزم. وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب الشرب منه، ولا حرج في الوضوء منه، ولا حرج في غسل الثياب منه، ولا حرج في الاستنجاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كلام الشيخ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا حرج في غسل الثياب منه، ولا حرج في الاستنجاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك.